نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو بدل أو باعه أو أبدله بغير جنسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الزكاة تجب بشروط، منها أولا الحرية، فما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ ممتاز. نعم، وش اللي وجدت لنا على الحرية؟ نقول لأن من شرط الزكاة الملك، يكون مالكا للنصاب أو للمال، والعبد لا يملك بالدليل المذكور. طيب، من شروطها أيضا الإسلام، وقلنا إن إيراد هذا الشرط فيه نظر، والسبب الشروط الخاصة، والإسلام شرط في صحة جميع العبادات، الوضوء من شرط الإسلام، الصيام من شرط الإسلام، الزكاة، الحج إلى غير ذلك. طيب، أيضا ملك النصاب، ما الدليل عبد الرحمن؟ نعم. ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة. وأيضا الحديث الآخر: إذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول. طيب، إذن لا بد من النصاب، والنصاب يختلف باختلاف الأموال. أيضا استقراره، ما معنى استقراره؟ أحسنت، يعني أن يكون المال الذي بلغ نصابا مستقرا، يعني ثابتا ليس عرضة للسقوط، وهو الدين المستقر أو وهو المستقر. فإن كان غير مستقر فلا زكاة فيه، مثل، أعطينا مثالا، الدية على العاقلة، فلا تجب فيها الزكاة بالنسبة لمن؟ للعاقلة أو المستحق؟ للمستحق. نعم. طيب، مثال آخر: صداق المرأة. صداق المرأة، قالوا لأنه عرضة للسقوط، لأنه لو طلقها، يعني صداق المرأة قبل الدخول، لأنه لو طلقها قبل الدخول تنصف المهر. طيب، شيء آخر. نعم. دين الكتابة. دين الكتابة أيضا، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والأجرة، لكن الأجرة سيأتينا إن شاء الله تعالى على البحث فيها. يقول: واستقراره. أيضا من شروط مضي الحول، الدليل حتى إيش؟ تبلغ الحول. الحديث تجوز الرواية بالمعنى، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب، إذا مضي الحول، ولا بد من أن يمضي الحول على المال وهو نصاب، شف، ولهذا قال: ملك نصاب واستقرار ومضي الحول، يعني مضي الحول على ماذا؟ على هذا النصاب. فلو نقص النصاب في أثناء الحول استأنف. مثاله: إنسان مثلا عنده 40 شاة نصاب، ملكها في المحرم وبعد شهرين نقصت، مات منها شيء، ثم بعد مدة ولدت صغارا، يعني الأربعين بعضها ولد، فكمل النصاب، فابتداء الحول من حين كماله، ابتداء الحول من حين كماله. مثال آخر، نصاب الفضة 100 درهم، إنسان عنده ملك 200 درهم في المحرم، وبعد مضي شهرين أو 3 أشهر نقص، اشترى ب5 دراهم سلعة، ثم بعد شهر ملك 5 دراهم فصار عنده 100 درهم. نقول الآن إيش؟ ابتداء الحول من كمال النصاب، فلا بد في النصاب من أن يمضي عليه الحول، فلو نقص النصاب في أثناء الحول إيش انقطع، فإن كمل استأنف، ما يبني على ما مضى. يعني مثلا لو كان عنده 100 درهم ومضى عليه شهران، ثم نقص في الشهر الثالث والرابع والخامس، ثم ملك ما يبلغ 200 درهم، فلا نقول مثلا يبني على ما مضى، يعني يحتسب 3 أشهر، لا، يستأنف حولا جديدا. يقول رحمه الله: في غير المعشر، يعني مضي الحول في غير المعشر، والمعشر ما يجب فيه العشر أو نصفه، وذلك في الحبوب والثمار، فالحبوب والثمار مما يجب فيه العشر أو نصف العشر لا يشترط لها حول، بل حولها حصولها. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وبناء عليه لو قدر أن عنده بستانا فيه تمر، أو فيه تمر مما تجب فيه الزكاة، وكان يثمر في العام مرتين، فتجب فيه الزكاة مرتين، تجب الزكاة مرتين. يلحق بهذا أيضا، أو مثل حبوب الثمار، مثله الركاز، إذا قلنا إنه ملحق بالزكاة، كذلك أيضا العسل إذا قلنا بوجوب الزكاة فيه. قال: في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما. هذا مستثنى من مضي الحول، فنتاج السائمة يتبع أصله، وربح التجارة يتبع أصله، فلا يشترط للنتاج ولا يشترط للربح أن يمضي عليه الحول، أن يمضي عليه الحول. فمثلا في نتاج السائمة، إنسان عنده 5 من الإبل، 5 من الإبل سائمة فيها شات، لو فرض أن ملكها في المحرم وفي شهر ذي الحجة، يعني بعد مضي مثلا 11 شهرا ولدت، كل بعير ولد كم صار؟ 10. فهل يزكي 5 لأن هي التي حال عليه الحول، أو يزكي 10 فيجب عليه أن يخرج شاتين؟ نعم، نقول يزكي 10، لأن الأولاد فرع، والفرع يتبع الأصل، هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أهلها، والسعاة حينما يأخذون الزكاة لم يكونوا يفرقون بينما حال الحول عليه جميعا أو حال الحول على بعضه، فإنهم يأتون إلى أصحاب المواشي فيحسبون عليهم الصدقة من غير أن يفرقوا بينما نتج قريبا وما حال عليه الحول. أفهمتم؟ نعم. قالوا: وهذا دليل على أن نتاج السائمة يتبع أصله. كذلك أيضا ربح التجارة، إنسان عنده تجارة يتجر، وقبل حولان الحول ربح، إنسان مثلا عنده 100,000 ريال يتجر بها، ابتدأ ذلك في المحرم وفي شهر شوال، في شهر شوال ربح 20,000، فإذا جاء المحرم فهل يزكي 100 فقط أو يضم إليها 20؟ نقول يضم إليها 20. فربح التجارة حوله إيش؟ حول أصله لما سبق. يقول مالك رحمه الله: ولو لم يبلغ الضمير في قوله لم يبلغ النتاج أو الربح، لأنه إذا كان الأصل قد بلغ فالعبرة بما لا في الأصل. ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما. وقوله إلا نتاج السائمة وربح التجارة إنما أتى المؤلف بأداة الاستثناء ولم يعطفه على قوله فيما سبق في غير المؤشر، لأن نتاج السائمة وربح التجارة مبني على ما يشترط له الحول، وأما المؤشر فلا، فإنه أصلا وفرعا لا يشترط له الحول. وقوله رحمه الله نتاج السائمة وربح التجارة، ربح التجارة قال ربح التجارة احترازا من المال المستفاد بغير ربح، احترازا من المال المستفاد بغير ربح، فإنه يستأنف به حولا. مثاله إنسان عنده 100,000 ريال تجارة يتجر بها، وفي أثناء الحول ورث عن قريب له 50,000، فهل يضم هذه 50 إلى 100 عند الحول أو لا؟ نقول لا، لأن هذه 50 ليست نماء لربح للمئة التي هي التجارة، وإنما هي مال مستفاد، إيش؟ مال مستفاد من غير التجارة. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله وربح التجارة، ولم يقل والنماء، احترازا من المال المستفاد إيش بغير ربح، فإنه يستأنف به حولا. واعلم أن المال المستفاد بغير أن المال المستفاد على وجه العموم من حيث ضمه إلى ما عنده واعتبار الحول ينقسم إلى 3 أقسام. المال المستفاد من حيث الضم إلى ما عنده واعتبار الحول ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون المال المستفاد نماء لما عنده ونتاجا لما عنده، كنتاج السائمة وعروض التجارة، فإنه يضم إلى ما عنده حولا ونصابا، حولا ونصابا بالحول والنصاب. مثاله إنسان ملك 5 من الإبل فيها شات ثم حصل منها نتاج فصارت 10، فهذه 5 الثانية النتاج تضم إلى 5 الأولى في الحول وفي النصاب، في الحول وفي النصاب. أفهمتم؟ كذلك أيضا ربح التجارة، إنسان عنده 20 مثقالا من الذهب نصاب زكوي ربحت هذه 20، ربحت 5، إذا حال الحول هل يزكي 20 فقط أو يزكي 25؟ 25. إذن إذا كان المال المستفاد الذي استفاده من الأصل الذي عنده نماء ونتاجا فإنه يضمه إلى ما عنده في الحول وفي ماذا؟ وفي النصاب. ففي الحول، في الحول يعتبره بحول الأصل ولا يستأنف به حولا جديدا، كما مثلنا إنسان عنده تجارة 100,000 ريال يتجر بها، وقبل الحول يعني في رمضان مثلا ربح 50,000، إذا جاء المحرم رأس الحول هل يزكي 100 أم يزكي 50؟ 150. نقول يزكي 150، إذن هو ضم هذه 50 إلى 100 في الحول مش بعد وفي النصاب. في الحول لأنه زكاها مع أنه لم يمضي عليها سوى مثلا 3 أشهر، وفي النصاب لأنه حين حال الحول زكى 150 ولم يزكي 100 فقط. طيب الحال القسم الثاني أن يكون المستفاد غير نتاج ولا نماء، ولكنه من جنس ما عنده من المال، ولكن من جنس ما عنده من المال فيضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، في النصاب لا في الحول. إذا القسم الثاني أن يكون المال المستفاد غير نتاج ولا نماء، لكنه من جنس ما عنده من المال، ففي هذا الحال يضمه إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، في النصاب لا في الحول. فلو كان عنده مثلا 1000 ريال، 1000 ريال، ثم ملك بعد مدة 500 ريال، فإنها تضم إلى 1000 في ماذا؟ في النصاب لا في الحول، لا في الحول. القسم الثالث أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده، فلا يتبعه لا حولا ولا نصابا. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض فروع هذه الأقسام في أثناء كلام المؤلف. يقول: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا، فإن لم يكن نصابا قال: وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. فإنسان مثلا عنده 3 من الإبل ليست نصابا، ولدت 2 منها، كم صار؟ 5. إذن الآن كمل النصاب، كمل النصاب. وهذا معنى قول المؤلف: إن كان نصابا وإلا من كماله، يعتبر من كماله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. من كان له دين، الدين كل ما ثبت في الذمة، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك، فكل ما يثبت في الذمة فهو دين. يقول: من كان له دين من صداق وغيره على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه. الدين لا يخلو من حالين، الدين الذي للإنسان لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل معترف به، يكون الدين على شخص مليء باذل يعني معترف به، بحيث لو طلبه في أي وقت دفعه إليه، فهذا تجب زكاته، فهذا تجب زكاته. لكن هل يلزم أن يزكيه كل سنة مع ماله، أو يجوز أن يزكي ما قبضه فقط؟ نقول: هو بالخيار، هو بالخيار. فإن شاء زكى هذا الدين كل سنة مع ماله، وإن شاء إيش؟ إذا قبضه، وإن شاء إذا قبضه. مثال ذلك: إنسان في ذمته لزيد 10,000 ريال، 10,000 ريال، وهو مليء باذل بحيث لو طلبه منه لدفعه إليه، كيف يزكي هذا المال؟ نقول: هو بالخيار، إن شاء ضم هذه 10 كل سنة إلى ما عنده. فماذا لو كان عنده 50,000، فإذا جاء الحول زكى 60، يضم هذه 10 إلى ماله ويزكي الجميع. وإن شاء كلما قبض قسطا زكاه، يعني لا يزكيه مع ماله، وإنما كلما قبض قسطا زكاه. فمثلا حول ماله في المحرم يزكي 50، وصاحب الدين دفع إليه في ربيع مثلا 1,000 ريال، يزكي هذه 1,000، يزكيها. فهو بالخيار، إن شاء ضمها، إن شاء زكاها مع ماله، وإن شاء إيش أخر زكاتها، أخر الزكاة حتى يقبضها. شيخ، إذا ما يحمل النصاب، شلون؟ ما يحمل النصاب اللي بعليه يجب يجي هنا، يعني الذي دفع إذا أي يعني لا قدر أنه أعطاه 100 ريال يزكيها. لا إذا ما يكون نصاب لديه عنده بجمع المال. يضمه إلى ما عنده. يجب عليه الثمن. يجب يزكيه. طيب إذن يلزمه أن يزكيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه قول وهو الذي عليه أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن عليه أن يزكيه وإن لم يقبض، يعني يجب عليه أن يزكيه كل سنة مع ماله وإن لم يقبضه، لكن الأول أصح. والقول الثاني في أصل المسألة أن الدين لا زكاة فيه مطلقا، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، قالوا لأنه في ذمة الغير وليس مالكا له ومتصرفا فيه، فلا تجب فيه الزكاة حتى ولو كان على مليء بادر. أعيد يا أخوان، نقول الدين إنسان الذي له دين على الغير له حلال. الحال الأولى أن يكون الدين على إيش؟ مليء باذل، بحيث لو طلبه منه في أي وقت دفعه إليه فهذا تجب زكاته في الجملة عند أكثر العلماء. لكن كيف يزكيه؟ نقول قال بعض العلماء يلزمه أن يزكيه كل سنة مع ماله. والقول الثاني أنه بالخيار، إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء كلما قبض قسطا زكاه. وقلنا إن هذا أصح، هذا أصح. القول الثاني في أصل المسألة أن الدين لا زكاة فيه مطلقا، فالإنسان الذي له دين في ذمة الغير لا يجب عليه أن يزكيه، قالوا لأنه ليس في حوزته وليس في ملكه بل في ذمة الغير. ولكن هذا ضعيف، وذلك لأن الدين الذي في ذمة الغير للإنسان فيه ملك وتصرف، بدليل أنه يجوز أن يبرئه منه، والإبراء نوع من التصرف، يجوز أن يقفه، يجوز أن يحيل عليه. أليس يجوز مثلا لو كنت أطلب شخصا دراهم أن أحيل عليه حوالة؟ نعم يجوز. إذن هذا نوع من أنواع التصرف. فعلى هذا نقول الدين الذي للإنسان على مليء باذل معترف تجب زكاته، وهو بالخيار إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وهذا أريح وأيسر، وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه ثم كلما قبض قسطا زكاه. ونظير هذه من يقسطون السيارات الآن، في أناس عندهم سيارات يقسطونها، يبيع على هذه السيارة ب100,000 كل شهر مثلا 10,000، ويبيع على الآخر، كيف يزكي أمواله؟ يعني مثلا أنا عندي معرض سيارات، قد بعت مثلا 20 سيارة، هذه بعتها ب100 وهذه ب200 وهذه كلها مقسطة، كيف أزكي؟ نضرب الخيار، إن شئت كل سنة عند الحول أضم هذه الديون إلى ما عندي، فمثلا هذا أطلبه 100 وهذا 200 أطلبه 200 وذا 150 جمعتها، وإذا هي مثلا 1,000,000 ريال وعندي 1,000,000 ريال فأزكي كم؟ 1,000,000. وإن شئت زكيت المليون الذي عندي، وأما التي في الذمم كلما قبضت قسطا زكيته، فمثلا هذا أعطاني 10,000 سدد القسط الأول 10,000 أزكيها، والثاني كذلك أزكيها، واضح؟ لكن الطريق الأول أريح، لأن الإنسان ربما قبض المال ونسي أن يزكي، وربما أيضا مضى أكثر من حول، يعني ربما صاحب هذا الشخص مثلا سافر وتعذر أن يوفي القسط في أجله وفي حينه فتتراكم. طيب القسم الثاني من أقسام الدين أن يكون الدين على غير المليء، أن يكون الدين على غير مليء، بأن يكون على شخص مماطل أو جاحد للمال أو معسر أو ما أشبه ذلك. فإذا كان الدين على غير مليء أو على معسر أو على مماطل ومثله المغصوب والمنسي، يعني إنسان عنده مال ونسيه، فما الحكم في ذلك؟ فيه خلاف. فهمت بالصورة؟ يعني أنا أقرضت شخصا مثلا 10,000 ريال وطلبته بها يماطل، أو كان معسرا أو كان غائبا ويعسر أخذه منه، أو أنا نسيت وهو نسي ولم أذكر إلا بعد سنين، فما الحكم؟ نقول للعلماء في هذه المسألة قولا، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الأول أن الزكاة واجبة في هذا الدين، أن الزكاة واجبة في هذا الدين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. قالوا لأنه له نوع تصرف فيه بدليل صحة الحوالة عليه وصحة الإبراء منه ونحو ذلك، وهذا نوع تصرف، فهو لا يزال في ملكه وفي حوزته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ملك مالا وملك التصرف فيه وكان نصابا فإن الزكاة تكون واجبة. والقول الثاني في المسألة أنه لا زكاة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا زكاة فيه، وذلك لأنه ليس في حوزته، والتصرف الذي يتصرفه تصرف قاصر. يعني لو قلنا بصحة الحوالة والإبراء فإن هذا التصرف ليس تصرفا مطلقا، يتصرف مطلقا، بل ربما أن الحوالة عليه لا تصح، لأن أو لا أو أن المحتال لا يقبل الحوالة، لأنه يعني إذا علم أنه معسر أو مماطل فلن يقبل أن يتحول على هذا الشخص. فقال رحمه الله إنه لا تجب الزكاة في الدين الذي ليس في حوزة الإنسان ولا يستطيع أن يملكه، كالذي على معسر أو مماطل أو مجحود أو مغصوب أو منسي أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن من شرط وجوب الزكاة الملك، وهو في هذا الحال إيش؟ ليس مالكا ملكا مطلقا، وإنما ملكه ناقص جدا، فلا تجب فيه الزكاة. والقول الثالث في المسألة قالوا إن كان الذي عليه الدين يؤدي الزكاة فلا زكاة على المالك، وإلا وجبت الزكاة. يعني إن كان الشخص الذي أنا أقرضته المال عنده وهو يؤدي زكاته، يقول فلا زكاة فيه، لأن هذا المال زكي وأخرجت زكاته، والواجب إخراج زكاة المال سواء أخرجها المدين أو أخرجها الدائن. والقول الرابع في المسألة أنه لا زكاة فيه، أن الدين الذي يكون على معسر أو على مليء أو ما أشبه ذلك لا زكاة فيه، لكن متى قبضه زكاه سنة عما مضى. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعليه الفتوى من أئمة الدعوة وفي وقتنا الحاضر، وهو الصحيح أن الدين الذي يكون على معسر أو على مماطل، معسر أو مماطل، أو كان منسيا أو ما أشبه ذلك، لا تجب فيه الزكاة، وإنما يزكيه إيش؟ مرة واحدة إذا قبضه، وهو الذي عليه العمل. وسبب الاختلاف، هذا الاختلاف بين العلماء، أن هذه المسألة ليس فيها نص قاطع، وإنما هي اجتهادات وتعليلات من أهل العلم رحمهم الله. لكن هذا القول، يعني القول بأنه تجب زكاته سنة واحدة، يعني سنة قبضه، أحوط وأبرأ للذمة أو أبرع للذمة من كوننا نسقط الزكاة فيه مطلقا. لا مو بحا كيف نلزم من يزكي ما مضى وهو لا يتصرف فيه ها إيه حتى لو قبضه اللي يزكيه ما مضى إذا إذا إذا كان تأجيله أو بقاؤه في ذمة الغير باختيار منه. ولذلك الآن الدين المؤجل لو أني أقرضتك دراهم قلت لك مثلا خذ 100,000 وتركتك فتحت الأجل قلت بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع يعني التأجيل باختيار مني يجب علي أن أزكيه كل سنة يجب أن أزكيه كل سنة. طيب يقول ومن كان له دين أو حق. كلمة حق أو هذه العبارة لم ترد أو لم تذكر في غير هذا الكتاب يعني زاد المستقنع وهي في الواقع من حيث المعنى ليس لها وجه لأنه يقال إن الحق إن كان ثابتا فهو داخل في الدين وإن لم يكن ثابتا فلا زكاة فيه ولذلك تركها أولى إن ومن كان له دين أو حق لأنه يقال الحق كمثلا الإرث وما أشبه ذلك إن كان ثابتا هذا الحق فهو داخل في الدين فمثلا أنا لي حق علي لي حق عندك هذا الحق إذا كان ثابت فهو دين وإن لم يكن ثابتا فلا تجب فيه الزكاة. يقول من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى وهذا هو المذهب أن الدين تجب فيه الزكاة مطلقا سواء كان على مليء أم على غير مليء. قالوا لأنه مالك له ومتصرف فيه بدليل صحة الحوالة وصحة الإبراء وما أشبه ذلك لكن سبق أن ذكرنا التفصيل في ذلك هو أن الدين إن كان على مليء باذل وجبت زكاته وإن كان على غير مليء باذل أو على مماطل فإن القول الراجع أنه يزكيه سنة قبضه. وقوله رحمه الله على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى وطريق ذلك في أداء زكاته لما مضى إما أن يحتسب السنوات التي بقيت فمثلا إنسان أقرض شخصا 100,000 ريال 100,000 ريال وهو مليء باذل نجعله مليء باذل كيف يزكي هذه 100؟ نقول إن شاء زكاها كل سنة مع ماله وإن شاء إذا قبضها زكاها لما مضى فلو أن هذه 100 بقيت في ذمة المدين 5 سنوات فإذا قبضها زكاها كم؟ 5 مرات 5 مرات واضح ولا لا؟ مفهوم؟ يعني إذا أقرضتك 100,000 ريال وأنت مليء باذل مضى على هذا القرض 5 سنوات ثم إنك دفعت هذا القرض دفعة واحدة أنا يجب علي أن أزكيه لما مضى يعني بالخيار إن شئت زكيت هذه 100 كل سنة أضمها إلى مالي بحيث كان عندي مثلا عندي 400,000 أزكي كل سنة كم؟ 500,000 وإن شئت أخرت زكاتها حتى أقبضها فإذا قبضها زكاها لما مضى إذا كان قد مضى 5 سنوات كم يزكي؟ كم مرة يزكي؟ كم سنة يزكي؟ 5 مرات واضح؟ لكن إذا قلنا أنه يزكي لما مضى زكى السنة الأولى 100,000 كم فيها؟ 15 ربع العشر 2,500 السنة الثانية هل يزكي 100 أو يزكي 97,500 المال نقص المال الذي عنده الآن نقص هذا ينبني على مسألة تأتينا وهي أن الزكاة هل تجب في عين المال أو تجب في الذمة فإن قلنا الزكاة واجبة في عين المال فعين المال في السنة الثانية 97,500 في السنة الثالثة يزكي مثلا نفرض يمكن 94 وشيء في السنة الثالثة وهكذا كل سنة ينقص ما نقص من المال. فهذا المال 100,000 في السنة الأولى أخرج منه 2,500 كم صار؟ 97,500 في السنة الثانية يعني على السنة الثانية يزكي 97,500 في السنة الثالثة يسقط مقدار الزكاة. هذا إذا قلنا أن الزكاة تجب في عين المال. وأما إذا قلنا أن الزكاة تجب في الذمة فإنه يزكي هذه المئة جميع الخمس سنوات. في السنة الأولى يزكي 100 والثانية 100 والثالثة 100 والرابعة 100 والخامسة 100. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا الكلام في قول المؤلف رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. نعم جاء السؤال بقي دقيقة إن شاء الله تغدا. نعم الزكاة على المال تجب كل سنة لأنه يستطيع قبضها متى ما أراد. لو كان الدين مؤجل فهو كالذي عنده. لو كان الدين مؤجل شيخ ما يستطيع. لو كان إيش؟ كان الدين مؤجل إلى ما بعد خمس سنوات. مؤجل ولو بأجل باختياره هو اختار. اللي اختار. لو ذهب إليه قال أعطني مالي قال لا بعد خمس سنوات. أي تأجيل باختيار أكيد. يعني أنا أقرضتك من 1,000 ريال لمدة خمس سنوات ليس لي أنا أتيك بعد سنة أقول أعطني. لكن هذا الأجل باختيار مني ولا باختيار اختيار مني. ايش اذا ايش معسر هذا لا هو هذه مو هذه ما في اشكال. الاشكال في ما اذا كان الدين على شخص قريب له مثل انسان اقرض اخاه قرضا ولم يحدد أجلا هو لو طالبه أعطاه لكن الأخ ما أعطاه يسوى يخجل ويستحي أن يقول أعطني. واضح ولا لا؟ إذا أخ مثلا لا يريد أن يبني بيتا فقال أحتاج 500,000 أعطيته 500,000 وهو يعمر البيت يعني فرغ من عمر البيت ويحتاج على قضاء ديون وما أشبه ذلك أنا لو طالبته يعطيني لكن يعني على على على إثقال على نفسه وأنا أخجل أن أقول أعطني هو على على سبيل يعني الراحة مريح لنفسه فهل تجب زكاته أو لا؟ هذه هي المسألة. مفهوم يا إخوان؟ إذا كان إذا كان لك دين في ذمة شخص وهو باذل لكنك تستحي وتخجل أن تطلبه وتقول متى سدد أخذتها. وأما أن آتي أن أذهب إليه وأقول أعطني لا يرى أن هذا من العيب وأنه من عدم الصلة أو البر. ما تقولون؟ نقول تجب أصل وجوب الزكاة العبرة ما دام أنه لو طلبه مسألة كونه قريبا أبا أخا هذه لا لا لا لا ليس لها أثر في الحكم. المهم أنه متى كان باذلا بحيث لو طلب منه دفع الزكاة واجبة.